الله على الأزهر الله الله. حين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا مصلي بس بالطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرقهم ما تشاتنا ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا كنا نتكلم في ما له في نتكلم في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات وما استنبطت منه من القواعد، وأهم القواعد الأمور بمقاصدها، ونشرح ذلك من كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي عليه رحمة الله ورضوانه. وكنا نتكلم في التنبيه الثاني، جعل تنبيهات بعد أن شرح القاعدة، والتنبيه الثاني قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي، فيجب اقتران النية بهما. قلنا يجب اقتران النية بهما لحصول الثواب في الأول، أولا قد يكون لترتب الصحة كما في التيمم، تقترن النية بالأول النسبي والأول الحقيقي وجوبا، وإلا لا تصح العبادة، أو إن هو تكون النية لها نوافل وفرائض فيجب اقتران النية بها لحصول الثواب في النوافل، وهو في إيه ما هو أول النسبي اللي هو السنن المتقدمة، أو في الفرائض يجب اقتران فعلي حتى يترتب عليها صحة العبادة. وشرحنا كثير من الفروع، ولم يتبقى إلا فرع واحد، وهو ومنها وقت نية الاغتراف، هل هو عند وضع يده في الماء؟ قبل ذلك نعلق على ما سبق في فرع هنا، فرع الإمام والمأموم، كأنه اختار الحالتين التي يقع فيها الأولا الصلاة منفردا سواء للإمام أو للمأموم، عشان يقول بانعطاف نية الجماعة. فالشيخ يشير هنا إلى معنى، يعني هو كلامه ظاهر كلامه كما يقولون، إنه أشار إلى معنى إن ممكن المأموم يشرع في صلاته منفردا ثم يلتحق بجماعة، وده صحيح عند الشافعية مع الكراهة. فالجزء الذي وقع له منفردا هل ينعطف عليه الثواب، هل ينعطف عليه فعل الجماعة؟ أيوة، ينعطف عليه فضيلة الجماعة، ده بالنسبة للمأموم. طب والإمام لو هو صلى منفردا أولا ثم اقتدى به آخر، فنقول إن أيضا تنعطف النية ويأخذ ثواب الجماعة في الصورتين، سواء كان إماما أو مأموما وابتدأ صلاته منفردا ثم اقتدي به إذا كان إمام، أو اقتدى بغيره إذا كان مأموما. يبقى لخصنا المسألة دي، ماشي كده واضحة؟ عشان انعطاف النية وترتب الأثر أنه ياخذ ثواب الجماعة من أولها أو فضيلة الجماعة من أولها. أما كمال الفضيلة ده حاجة تانية. طيب، ومنها وقت نية الاغتراف، هل هو عند وضع يده في الماء أو عند انفصاله؟ قال في الخادم: ينبغي أن يتخرج على الوجهين المحكيين عن القاضي حسين أن الماء هل يحكم باستعماله إذا لم ينوها من إدخال اليد أو من انفصالها عن الماء؟ قال: والأشبه الثاني. طيب، يقول: ومنها وقت نية الاغتراف، هل هو عند وضع يده في الماء أو عند انفصاله؟ يقول: اعلم أن محل الكلام هنا إن كان الغمس قبل غسل الوجه أي في الوضوء. احنا لازم نعلق برضه، احنا لازم نزيد حاجة. يقول ايه: اعلم أن محل الكلام هنا إن كان الغمس قبل غسل الوجه أي في الوضوء، وإلا لم يصر الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا. واحد لسه ما غسلش وجهه فبيحط إيده عشان يغترف من الإناء، ما ينويش، مش مشكلة، النية العبرة عند غسل يديه. في الوضوء، لأن النية لأنه لا يرتفع الحدث عن يديه إلا بعد أن يرتفع عن وجهه، فلو لو لو لم ينوي رفع الحدث وهو يغترف الماء لغسل وجهه ما يبقى ما فيش حاجة، لكن لما يجي غسل وجهه ها وبعدين بيغترف لغسل يديه ذراعه فأقول له لا انوي نية الاغتراف. طيب نية الاغتراف هنا لو لم ينويها يصبح الماء كله مستعملا إن كان الماء قليلا، ما هو لازم نجيب تفصيلات المسألة، إذا كان الماء قليل يبقى يصبح الماء كله مستعمل ويرتفع الحدث عما لاقى من يديه الماء ماشي. حتى لو أنا أديت لكم مثال حط إيده بعدين افتكر طب أنا عايز أستفيد من المية ده اللي بقى يبقى مستعمل أعمل إيه؟ أقوم غامس إيدي الاثنين لغاية المرفقين يبقى الماء كده إيه غسلت إيدي كلها، بس الماء ده أصبح مستعمل مجرد انفصال إيدي. ما فيش خلاف إن بعد ارتفاع إيدي عن الماء وما كنتش نويت الاغتراف إن الماء بس أصبح مستعمل إن كان قليلا. لكن النية هنا بقى نية الاغتراف إن أنا بجعل يدي كالآلة لاغتراف الماء عشان أغسل إيدي، فبنوي الاغتراف وبعدين أغسل إيدي برا الإناء ماشي. النية دي تكون فين؟ عند وضع يده في الماء ولا قبل انفصال يده وأثناء ما أنا بخرج إيدي من المية؟ فده الاختلاف اللي هنا. يقول ومنها نية الاغتراف. طيب المسألة اللي ما ذكرهاش الشيخ هنا المعلق هي نية الاغتراف عند الغسل، لا دي برضو نفس الخلاف بس ان ايه نوى فريضة الغسل فرائض الغسل او نوى الغسل المفروض عليه او نوى رفع الجنابة او رفع الحدث او حدث الحيض او النفاس او اي حدث من الاحداث الكبرى او الوسطى، يبقى عند محلها بقى ايه ان مجرد ما قدرت تدخل المي ما يشترطش غسل الوجه قبلها لان البدن كله كالعضو الواحد بالنسبة للوضوء. يبقى النية عند ايه اول ملاقات اول جزء من اليد عند الغسل ايضا. ومنها وقت نية الاغتراف، هل هو عند وضع يده في الاناء او عند انفصاله قبل اي قبل تمام الانفصال، لان لو انفصل يده من الاناء اللي فيه ماء قليل وما كانش نوى الاغتراف وكان موضع غسل اليدين اذا كان محدثا حدثا أصغر أو كان موضع الغسل في الغسل عموما يعني الغسل ها إذا انفصلت يداه عن الإناء يبقى أصبح الماء كله مستعمل والماء اللي في إيده بس هو اللي ليس له حكم الاستعمال ماشي لو انفصلت يعني. قال في الخادم ينبغي أن يتخرج على الوجهين المحكيين عن القاضي حسين من أئمة المجتهدين في المذهب القاضي حسين أن الماء هل يحكم باستعماله إذا لم ينوها من إدخال اليد أو من انفصالها عن الماء؟ قال والأشبه الثاني، صح الرجح هو الثاني. ليه؟ لأنه ما زال الماء مترددا على العضو لا يحكم له بالاستعمال، فإيده جوه لكن ما نواش، لو نوى خلاص ماشي يبقى الماء مش مستعمل، يبقى الماء اللي هو أخذه بس يغترف به هو اللي يبقى مستعمل. لو نوى بعد أن أدخل يده بعد انفصالها حكمنا بالاستعمال مطلقا، ما فيش قول يعني ما فيش حكم بالعدم، لكن عند الإدخال ما كانش نوى. لا يحكم للماء حكم الاستعمال بس الأصل هو الإدخال. ليه؟ لأننا لو نوى بعد الإدخال هيحصل إيه؟ ما ينفعش إن هو يبقى الماء يبقى الماء يبقى مستعمل. لو نوى بعد الإدخال الماء يصبح مستعملا، ولذلك لكن لا يصبح مستعملا إلا باعتبار الانفصال. يعني دي مسألتين، النية وأنا بغترف هو دخل إيدي أنوي الاغتراف قبل ما يمس إيدي المي وانوي الاغتراف خلاص اصبحت ايدي كالمغرفه بالنسبه لاغتراف الماء عشان كده سموه اغتراف، وبعد كده يغسل ايده بره الاناء. طب لو هو ادخل بدون ان ينوي وبعدين نوى بعد ما ادخل ايه اللي حصل؟ ده محل رفع الحدث عن اليد، ومحل رفع الحدث عن اليد ده ان الحدث ارتفع عما لاقى من يديه الماء، وبما ان الحدث ارتفع ها يبقى الماء أصبح مستعمل، بس لا نعطي للماء حكم الاستعمال إلا بعد انفصال اليد منه. يبقى النية لازم تكون عند إيه؟ قبل إدخال اليد الإناء. وقلنا مثال تاني، إنه نفترض أنه كان إناء كبير لكن فيه أقل من إيه؟ من قلتين ماء قليل، فهو لما دخل إيده كده وما كانش ناوي الاغتراف افتكر إنه هو إيه؟ ما نواش الاغتراف. قلت له طب ما تنزل في الإناء كلك وتنوي رفع الحدث، هيرتفع عن دقيق جسمك كله وعن أعضاء الوضوء، بس لو كان الإناء يسع ذلك. أو إنه زي ما قلت لكم على الأقل إنه يدخل إيديه كلها إلى المرفقين فيرتفع الحدث عن إيديه، لأن في فرق بين نية الاغتراف وأن الماء متردد على العضو، أن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال إلا بعد انفصاله من العضو، أما أثناء تردده على العضو لا يعطى له حكم الاستعمال. أما النية دي مسألة تانية، أننا بنوي قبل الاغتراف. يقول الإمام السيوطي والأشبه الثاني أنها إيه؟ بعد قبل انفصالها، يعني لا عبرة بالإدخال وإنما العبرة بالخروج. نعم كل المسألة دي معتبرة في حالتين، في الوضوء بعد غسل الوجه، وفي الغسل عند أول نية غسل الفرائض فرض الغسل. المسألة دي كده دي محلها كده في الموضوعين دول. أما لو نوى قبل غسل الوجه ما يحتاجش النية، قلنا أنه لا يحتاج لنية اغتراف لأن لا يرفع الحدث عن يده طالما أنه لم يغسل وجهه في الوضوء. لكن في الجنابة أي جزء يلاقي الماء هيرتفع عنه الحدث ويصبح الماء مستعملا بانفصال يده أو بدنه عن الماء. بعد طبعا فتح الله عليك، اعلم ان محل الكلام هنا انا قريتها بعد، انا قريتها بعد بقى من توفيق الله تعالى انا بقرا الصح، ماليش دعوه. بعد غسل انا قلت بعد غسل الوجه، لكن وما شرحتها قلت بعد غسل الوجه، لان لو هو لا يجب عليه ان هي قبل غسل الوجه فهي بعد غسل الوجه. اعلم ان محل الكلام هنا ان كان الغمس قبل غسل الوجه، لا هي بعد غسل الوجه. ليه؟ لان هذا محل رفع الحدث عن اليدين الذي يترتب عليه الاحكام، اما قبل ذلك فلا يحتاج لنية. والا لم يصل الماء مستعمل، لانه لو قبل ما يغسل وجهه يبقى، لان الحدث كما قلت انا لا يرفع عن اليد في الوضوء عن اليدين الا بعد ان يرفع عن الوجه، شرطه الترتيب، فلا يرفع الحدث عن الاول قبل ان يرفع عن الثاني قبل ان يرفع عن الاول. التنبيه الثالث، العبادات ذات الافعال يكتفى بنية في اولها ولا يحتاج اليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها، اي الايه الاقتران العرفي والايه الاقتران العرفي وايه تاني الاستحضار العرفي والاستقران والاقتران العرفي كالوضوء والصلاه وكذا الحج، فلا يحتاج الى افراد الطواف والسعي والوقوف بنيه على الاصح. طيب الافعال العبادات اللي لها افعال كل فعل مستقل بذاته، ها ذات الافعال يكتفى بنيه في اولها بس ولا يحتاج اليها في كل فعل. يبقى النيه عند تكبير الاحرام فقط، النيه اكتفاء بانسحابها عليها، ولو الانسحاب العرفي كما قلنا بمعنى انه مش مستحضر خالص لكن هو مراعي عدم وجود المنافي، ماشي مراعي عدم وجود المنافي، لكن هو منسحب الحكم على العباده انسحابا عرفيا انه مش مستحضر في كل لحظه هو بيصلي الظهر انا بصلي صلاه الظهر انا بصلي لا ده بعد ما كبر ممكن يكون فكر في حاجات تانية خالص خارج الصلاه، لكن مراعي ان هو داخل صلاه وما بينحرفش عن القبله، ما بياكلش ويشرب، ما بيكلمش التانيين، ما بيعملش الاشياء المنافيه للصلاه اكتفاء بانسحابها عليها كالوضوء، اي عند غسل الوجه عزبت النيه بعد كده لا ضرر بس الا يوجد المنافي، والصلاه ايضا، وكذا الحج ان العبره بنيه الاحرام بالحج وبعد كده يفضل قاعد ايام النيه دي مستمره ينام ويصحى والنيه دي موجوده معاه، بس مراعي عدم وجود المنافي، بانه ايه؟ انه مراعي انه محرم، مش هيستخدم صابون، لن يتعطر، لن يقرب امرأته، لن يحلق شعره. فمراعي مراعي وهو نايم وهو صاحي، او اول ما يلتفت وهو نايم مجرد ما يستيقظ كده بيراعي انه ما زال بشاكير الاحرام وانه محرم طول مدة احرام. فالاركان بتاعة الحج هنا لا تحتاج كل ركن الى نية، لان ايه؟ الحكم منسحب والنية منسحبة. شوف انسحاب النية ده من ضمن احكام النية، منسحبة على العبادة كلها. فلا يحتاج الى افراد الطواف والسعي والوقوف بنية على الاصح، وهكذا بالنسبة للوضوء لا يحتاج الى افراد نية لغسل الوجه، يحتاج يعني يجب عليه، اي يكون ركن، يكون شرط صحة يعني، ولا افراد غسل اليدين بنية، ولا مسح الرأس بنية، ولا رجلين بنية في الوضوء او في الغسل. لا يحتاج انه ينوي الشق الاعلى اولا ثم الشق الاسفل بعد ذلك، او لو عكس لا ينوي، لا يحتاج ان ينوي غسل شق الاسفل ثم الشق الاعلى، يجوز، ولكن تنسحب نية واحدة بس، هي النية عند التقاء اول جزء من الماء بالبدن في الغسل، واول جزء من الماء بالوجه في الوضوء. والصلاة قلنا ان الصلاة فيها ايه؟ لا يشترط ان هو ينوي تكبيرة الاحرام، وانه ينوي عند كل ركعة او عند كل سجدة او عند كل ركوع او عند قراءة الفاتحة، لا يشترط ان ينوي عند الاركان، وكذا الحج. فلا يحتاج الى افراد الطواف. فانا جبت ايه؟ التفصيل في الوضوء والصلاة. في الوضوء ايوة، والغسل طبعا تبعا للوضوء مقيس عليه، والصلاة وكذا الحج. فلا يحتاج الى افراد الطواف والسعي والوقوف بنية على الاصح، على الراجح عند الشافعية. قول ابي اسحاق المروزي لا يفتقر شيء منها الى الى النية الا الطواف، لان نية الحج تشملها كلها، وكذا العمرة طبعا، كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها، ولا يحتاج إلى النية في الركوع في ركوع ولا غيره، الحمد لله. ولأنه لو وقف بمعرفة، أنا وفقت الشيخ أبو إسحاق المروزي كده، ولأنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزاءه بالإجماع، بل لو حمل إلى عرفة وهو مغمى عليه أو نائم وأجزأه. والوجه الثاني وهو صلاة، والوجه الثاني وهو صلاة، والصلاة تفتقر إلى نية. عندك كده مظبوط؟ والوجه الثاني وهو صلاة، والصلاة تفتقر إلى نية أيضا في أولها، بس إيه الوجه الثاني؟ والثالث هو قول أبي علي ابن أبي هريرة ما كان منها مختصا بفعل كالطواف والسعي والرمي افتقر، وما لا يختص فلا يفتقر، يعني وما لا يختص فلا يختص، وإنما هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت لا يفتقر. قال العبارة مش واضحة ولا إيه؟ قاس الصلاة كالطواف، يعني أراد إفراد الطواف بالنية. يعني قال الطواف كالصلاة إلا أنه بيح فيها الكلام فيحتاج إلى نية، كما أن الطواف عيابة أداة مستقلة، فاعتبر كده قال إلا الطواف يلزم إيه؟ ينوي نوع الطواف، ينوي نوع الطواف، لكن الأصح لا، بل لو طاف بغير نية مطلقا بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن طواف الزيارة أو ركن الحج، أو عندما دخل المسجد الحرام وهو آتي للعمرة فطاف طوافا يجزئه عن العمرة، ولا يحتاج إلى نية طواف العمرة أو طواف الحج أو نية الطواف مطلقا أو نية، بس بينوي طواف، يعني ده طواف، لكن لا يجب تمييزه عن غيره لأنه داخل نسك، لا يجب تمييز الطواف في العمرة ولا في الحج بأننا أميزه أن هذا طواف العمرة أو طواف الحج، لكن ينوي طواف طبعا، ماشي، لأنه لو طاف من غير نية طواف يبقى مش طواف، ده يبقى بيدور بس كده. خلاص كما كنا نشرح مسألة إيه الذي يتبعه الغريم، ها قلنا ده نوى جزء من العبادة وهنا هيطوف مع أنه بيفر من الغريم، يبقى في نية طواف إيه، يبقى في نية أنه بينوي طواف، ولو كانت هذه النية مطلقة تصح. تصح ليه؟ لأنها ضمن النسك الذي نواه أولا، وقلنا النسك كالصلاة. يبقى أنا نويت فرض الظهر، هل محتاج أن أنا أدي الركعة الثانية من الظهر وده ركوع الركعة الثانية من الظهر؟ لا مش محتاج ده كله، وهي النية الأولانية انسحبت على جميع، وهكذا انسحبت على جميع الصلاة بأركانها كلها. هكذا إذا نوى الحج انسحبت النية على جميع الأركان، وده الصح وده المعتمد. لكن في رأي آخر أبو إسحاق المروزي يقول إيه لا إلا الطواف، لأنه يتميز عن غيره، طواف العمرة غير طواف الحج، ده ركن في عبادة وده ركن في عبادة تانية، غير أن في طواف أيضا طواف قدوم أو طواف سنة تحية المسجد الحرام. فلعل الذي جعل الشيخ المروزي يقول ذلك هو التمييز بين أنواع تلك الطوافات، منها مندوب ومنها واجب وركن في عبادة، ها ومنها ما يكون مندوبا كطواف القدوم بخصوصه لاستقبال البيت الحرام، ومنه طواف دخول المسجد كلما دخل كتحية المسجد، فتحية المسجد الحرام الطواف. فده القول بتاع أبي إسحاق ميز لذلك. والثالث وهو قول أبي هريرة أبي علي بن أبي هريرة ما كان منها مختصا بفعل كالطواف والسعي والعمل، اللي فيه شيء إيجابي فعل كالطواف والسعي والرمي افتقر إلى ني، ده الشيخ إيه أبو علي بن أبي هريرة. وما لا اللي مالوش فعل، إنما هو نوع من العدم، مش عدم لكن نوع من أنه ليس فيه إيجاب فعل ظاهر زي النوم بعرفة، وإن كان السعي العرف نفسه فعل. وهو قول طيب وما لا يختص إنما هو لبث مجرد كالوقوف بعرفة، ده مجرد إيه مكس كده ساكت قاعد ساكت، التاني فعل إيجابي إن أنا بسعى بطوف برمي الجمار فعل إيجابي ظاهر، أما التاني إن أنا قاعد كده بس في عرفة أو مزدلفة أو منى لا يحتاج إلى نية. فده قول أبي علي بن أبي هريرة. وإنما هو لبث مجرد كالوقوف بعرفات أي والنزول بمزدلفة ليلا والمبيت أي بمنى لا يفتقر. قال الشيخ النووي هذا كلام القاضي أبو الطيب، والصحيح من هذه الأوجه الأول، والصحيح من هذه الأوجه الأول إنه لا يفتقر، وأن الحج كالصلاة الواحدة، بأن أركانه لا يحتاج كل ركن إلى نية. ولم يذكر الجمهور غيره إلا الوجه الضعيف، الصحيح من هذه يبقى مقابل الصحيح ضعيف، يبقى الأوجه الثانية بتاعت سيدنا أبي إسحاق المروزي والشيخ أبي علي بن أبي هريرة ضعيف، والصحيح أنه لا يحتاج أي ركن من أركان الحج إلى نية خاصة. نعم دخل مكة بدون إحرام يحتاج إلى نية طواف، ولكن لا يحتاج إلى نية تمييز بينه وبين طواف مثلا تحية المسجد، لأنه من ضمن طواف القدوم مشتمل على تحية المسجد، ماشي مشتمل عليه، إنك ليه عملت كده دي تحية المسجد الحرام. فطواف القدوم أي قد يكون أسن وآكد إن عند زيارتك البيت إنك أنت تطوف، أول ما تيجي من مكان من آفاق إنك تطوف أسن، لكن ليس واجبا طواف القدوم عند الشافعية. ها يندب كذلك لمن؟ للمحرم. المحرم ما لا، ما هو طواف القدوم ده للمحرم له أحوال، إذا كان محرما بالحج فقط أو قارنا يبقى ده طواف عليه طواف قدوم، أما المحرم بالعمرة أو المتمتع أو والقارن عليه طواف قدوم، يبقى المحرم لكن المحرم بعمرة بس ما عليهش طواف قدوم، ده بيأتي بيفعل عمرة فطوافه طواف العمرة ماشي، أما المحرم بالحج ده بيعمل طواف قدوم وانتظر ممكن يأتي عقبه بسعي الحج، ولكن بيفضل مستمر إلى أن يفعل طواف الحج بعد الوقوف بعرفة، لكن والقارن كذلك، لكن الذي يأتي بعمرة معلش طواف قدوم، فيأتي بطواف العمرة أول عندما يذهب إلى البيت الحرام رايح. طيب ثم منها ما لا يمنع فيه ذلك، ومنها ثم منها ما يمنع فيه ذلك، ومنها ما لا يمنع، ومنها ما يشترط ألا يقصد غيره، ومنها ما لا يشترط. منها ما يمنع فيه ذلك أي تفريق النية على أجزاء العبادة، لأن العبادة ما لهاش أجزاء خلاص. ومنها ما لا يمنع، منها ما يمنع فيه ذلك تفريق النية على أجزاء العبادة، يعني يجوز أن أنا أفرق النية على أجزاء الوضوء، ها أقول نويت غسل الوجه عن الوضوء، نويت غسل اليدين إلى المرفقين عن الوضوء، نويت مسح الرأس عن الوضوء، نويت غسل الرجلين عن الوضوء، ده تفريق النية يجوز في الوضوء. شوف الغاز أنا أقول لك إيه، اكتفاء بسحابها عليه كالوضوء والصلاة وكذا الحج، فلا يحتاج إلى إفراد الطواف والسعي والوقوف بنية على الأصح، وهو إيه تفريق النية على الأركان ما يحتاجش، ولو فرقها صح لمانع في الحج، لكن في صور تانية يمنع فيه، يمنع فيه ذلك انه تفريق النية على اجزاء العبادة. يعني هو قال لك ايه، اما تيجي تطوف طواف الحج او تسعى سعي الحج او تقف بعرفة، اذا نويت كان خير، لكن هي النية ليست شرطا في الصحة. يعني يجوز أن أقول نويت طواف الحج، ده يبقى مندوب إليه خروجا من خلاف من إيه، من خلاف سيدنا أبي علي بن أبي هريرة الذي قال إيه يجب النية عند كل فعل خلاص. ثم منها ما يمنع فيه ذلك أي من تفريق النية على الأركان، ومنها ما لا يمنع من تفريق النية على الأركان، ومنها ما يشترط ألا يقصد غيره، أن عبادة الشرط أما تقصدش غيرها، ومنها ما لا يشترط. من الأول الصلاة أي ما يمنع فيه تفريق النية على الأركان كده، من الأول الصلاة فلا يجوز تفريق النية على أركانها. يبقى أنا فاهم صح كده، يبقى أنا فاهم صح، فهمتوا؟ طيب فالصلاة يمنع فيه من تفريق النية على أركانها، ما جيش أقول نويت نية الصلاة فرض الظهر، نويت نية وبعدين طب نفترض نويت الظهر، نويت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الظهر، تفريق النية ده مش موجود هنا، ما يجوزش. من الأول اللي هو يمنع من تفريق النية على أركان العبادة الصلاة، ده القسم الأول، فلا يجوز تفريق النية على أركانها. ومن الثاني اللي هو لا يمنع من تفريق النية ها الحج، فيجوز نية الطواف ونية السعي ونية الوقوف، هو الطواف والسعي والوقوف، بل هو الأكمل زي ما لسه قايل الأفضل أن ينوي. يبقى وزع كلمة نية دي على الطواف والسعي والوقوف، فيجوز نية الطواف ونية السعي ونية الوقوف وكذا العمرة طبعا، يبقى نية الطواف ونية السعي ونية الحلقة أو التقصير، بل هو الأكمل باستحضار نية عند الأركان خروجا من خلاف سيدنا أبي علي بن أبي هريرة الذي قال أن الأركان الفعلية يجب لها نية. وفي الوضوء وجهان أحدهما لا يجوز كالصلاة، والأصح الجواز لاستقلال كل ركن بحاله ماشي. أحدهما لا يجوز كالصلاة، ولا يجوز تفريق النية على الأركان بتاعة الوضوء، والأصح كما قلت أنا وشرحت ان يجوز تفريق النية على اركان الوضوء، نويت غسل الوجه، نويت غسل اليدين الى المرفقين، نويت مسح الرأس، نويت غسل الرجلين الى الكعبين. والفرق ان الوضوء يجوز تفريق افعاله الله، فجاز تفريق نيته بخلاف الصلاة ما يجوزش تفريق الافعال. الصلاة مبنية في اركانها على الموالاة، فما ينفعش ان هو حتى لا لا لا يجوز ان هو يقول الله أكبر ويقف ساكت ما يقرأش إلا الفاتحة ولا دعاء الاستفتاح ويسكت مدة طويلة عرفا تبطل صلاته، لأنه لم ينشغل بالأركان، ولا يجوز التفريق ولا توزيع النية عليها، فهي إيه متصلة بعضها ببعض كأنها جزء واحد خلاص. وإن كان فيها أركان كتير، بخلاف الحج ده ركن وممكن أقعد استريح بعده وركن، وبعدين أستنى لما أجي أقف بعرفة، لما أستنى يوم عرفة لما يجي، ممكن كنا بنحرم 15 يوم نفضل محرمين 15 يوم، يوم فعملت الركن الأول الإحرام، وبعدين ابتديت أعمل المنسك الأول الوقوف بعرفة بعد مدة كبيرة، أو إن أنا أعمل طواف القدوم وأسعى أجيب سعي ركنه وأفضل قد 15 يوم أو 10 أيام، وبعدين أجيب الركن اللي بعده الوقوف بعرفة، لأن مستني الزمن بتاعه. وبعد ما انزل من عرفه ممكن ما طوفش اول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، واطوف ايضا لكن الطواف في عنقي بعد شهر، بس انا ما زلت متلبسا بالاحرام. الاركان متفرقه، لكن الصلاه كالركن الواحد في شانها، فالصلاه اقرب بشبها بالغسل ان عضو واحد كده يعممه بالماء في هذه المسألة في هذا الموضع، يعني من جهة الشبه، من حيث إيه إنها كأنها ركن واحد صلاة واحد. ومن الثاني الحج، فيجوز نية الطواف، أي ونية السعي ونية الوقوف، بل هو الأكمل. وفي الوضوء وجهان، أحدهما لا يجوز كالصلاة، والأصح الجواز. يقول لا يجوز كالصلاة، وقال عنه حجة الدين الغزلي أنه الأصح. حلو، حجة الدين ده غير حجة الإسلام، هي بس تسمية حجة الدين قوي، حلو جميل، في تغيير ولفت ان هو ايه، قال لا يجوز كالصلاة، اعتبر ان الوضوء ها كالصلاة، قاسها على قاس الوضوء على الصلاة، والاصح الجواز. وبه قطع الشيخ ابو حامد ونقله الرافعية في معظم الاصحاب عن معظم الاصحاب، لانه يجوز تفريق افعال الوضوء على الصحيح فكذا النية، زي ما قلت لك كل نص ساعة يغسل عضو يبقى توضف ساعتين. ثم جمهور الأصحاب أطلقوا المسألة في تفريق النية، وقال الرافعي المشهور أن الخلاف في مطلق التفريق، وقال وحكي عن بعض الأصحاب أن الخلاف فيما إذا نوى رفع الحدث عن العضو المغسول دون غيره. الخلاف مطلق التفريق يعني غسل وجهه بنية الوضوء، وبعدين غسل إيديه بنية نوى الوضوء عند غسل اليدين، وناوى الوضوء عند مسح الرأس، وناوى الوضوء عند غسل القدمين إلى المرفقين، فدي نية مطلق التفريق مطلق النية. قال وحكي عن بعض الأصحاب أن الخلاف فيما إذا ناوى رفع الحدث عن العضو المغسول دون غيره. ماشي. قال الرافعي ثم من الأصحاب من بنى تفريق نية الوضوء على تفريق أفعاله، فقال إن جوزنا تفريق الأفعال فكذا النية وإلا فلا. ومنهم من رتبه عليه فقال إن منعنا تفريق الأفعال فالنية أولى وإلا فوجهان. والفرق أن الوضوء وإن فرق أفعاله عبادة واحدة يرتبط بعضها ببعض، ولهذا لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول قبل غسل باقي الأعضاء لا يجوز، فلتشملها نية واحدة بخلاف الأفعال فإنها لا تتأتى إلا متفرقة، والله أعلم. إن نفرق بين الأفعال وبين النية، النية تبقى واحدة على القول المرجوح طبعا إذا هو إقادة بعدم الجواز، أما القول الأقل بالجواز يجوز التفريق النية سواء نية مطلقا أو كانت نية غسل العضو بذاته. فأن قلنا لكن اللي قال بالأصح قال إيه، حيث جاز تفريق غسل الأعضاء جاز تفريق النية عليه، ماشي. ولذلك أما هنقول على الصلاة لا يجوز تفريق أركان الصلاة، يجب أن أتي بها متصلة، حتى قلت لكم إذا سكت قليلا سكت سكوتا عرفيا زائد عن عرف السكوت بعد أن أحرم بالصلاة سكت خالص ما تكلمش، إذا طال مدة السكوت عرفا بطلت صلاته، ماشي. فجاز تفريق نياته. طب والفرق أن الوضوء يجوز تفريق أفعاله، فجاز تفريق نيته بخلاف الصلاة. ولتفريق النية فيه صور، أي في الوضوء، فيه هنا رجع إلى الوضوء. الأولى أن ينوي عند كل عضو رفع حدثه، نويت رفع حدث الوجه، نويت رفع حدث اليدين، نويت رفع حدث الرأس، نويت رفع حدث الرجلين. الثانية أن ينوي رفع حدث المغسول دون غيره، برضو نويت رفع حدث الحدث عن الوجه فقط، يفقطها كده خلاص. في دي في الحاله دي يبقى ما يجي يغسل ايديه يحتاج يقينا لنيه جديده، نويت رفع الحدث عن اليدين، لانه فقط ومنع رفع الحدث عن غير الوجه. فلو غسل ايده بعد كده بدون تجديد نيه يبقى لا يرتفع الحدث عن اليدين، لانه هو فقط ونوى رفع الحدث عن ايه الوجه فقط دون غيره. معنى كلمه دون غيره انه ايه نوى رفع الحدث عن الوجه فقط. نعم. بين الثانيه ممكن هنشوفها. طيب حاضر، بس خليكي معايا نخلص المساله. الثالثه ان ينوي رفع الحدث عن كل عضو ويطلق صرح بها ابن الصلاح. ولتفريق النية فيه صور، الأولى أن ينوي عند كل عضو رفع حدثه. ماشي. في هذه الصورة هو نوى رفع الحدث أولا خلاص، وبعدين نوى أن يرفع الحدث أن ينوي عند كل عضو، فابتدى يفرق النية اللي نواها أولا. عند ذلك لو عزبت النية دي هيصح الوضوء. ها؟ لو عزبت النية بعد أن نوى نية عامة لرفع الحدث ثم ابتدأ يوزع النية دي على الأركان بدون ما يمنع غيرها، فأن نويت رفع الحدث عن نويت رفع الحدث وبعدين ابتدأ يغسل وشه، أن نويت رفع الحدث عن وجه، لو عزبت النية وغسل إيديه يصح الوضوء، لأنه ما فقدش ما منعش غيره ما أن يرفع عن الحدث، وفي نية عامة أخذت هذا كله. دي الصورة الأولى، أن ينوي عند كل عضو رفع حدث. الثانية أن ينوي رفع حدث المغسول دون غيره، لكلمة فقط، نويت رفع الحدث عن وجهه فقط، عند ذلك لو غسل إيديه لا يرتفع حدثه، يحتاج لنية جديدة رفع الحدث عن اليدين، وحتى لو كان نوى النية العامة لأنه منع رفع الحدث عن غير الوجه وبالتالي يمتنع بالنية. شوف النية بتأثر إزاي، والألفاظ كمان المبنية على النيات بتأثر زي. فلو نوى رفع حدث المغسول دون غيره، أي فقط نوى رفع الحدث عن وجهه فقط، وبعدين بعدما نوى كده عزبت نيته وغسل إيديه، أقول له لا، لم يرتفع الحدث عن يديك لأنك قصدت رفع الحدث عن الوجه فقط، فلا تتعدى هذه النية إلى غسل اليدين، إلى رفع الحدث عن يدين. فعند ذلك عشان لو قال فقط يقول إيه نويت رفع الحدث عن يدين، ماشي، لو فقطها يبقى مسح راسه مش هيجزئ. طب نويت رفع الحدث عن الرأس فقط، فقطها وغسل رجليه، ما ينفع، ما يرتفعش، يحتاج الى نية جديدة في كل مرة، نية محتاجها كشرط صحة، كشرط صحة. والثالثة ان ينوي رفع الحدث عن كل عند كل عضو ويطلق، صرح بها ابن الصلاح. عند كل عضو، دي تبقى النية دي في الأول، النية الأولانية أن ينوي عند كل عضو نويت رفع الحدث عن الوجه، الأخيرة الثالثة أن ينوي رفع الحدث عند كل عضو، دي النية الأولانية خالص، نية واحدة ولو عزبت لا تضر، يعني نويت رفع الحدث عن هذا العضو دون أن يسميه أو يعينه خلاص، عند كل عضو ويطلق. ينوي في الأول رفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء التي عليها الحدث ويطلق النية، صرح بها ابن الصلاح. راح. طيب، ومن الثالث اللي هو إيه، منها ما لا ما يشترط ألا يقصد غيره، ومنها ما يشترط ألا يقصد غيره، ومنها ما لا يشترط، منها ما يشترط أن لا يقصد غيره. ها، الوضوء ما ينفعش يقصد غيره، والصلاة والطواف والسعي. فلو عذبت نيته أي في الوضوء ثم نوى التبرد لم يحسب المفعول حتى يجدد النية. ماشي، يشترط ألا يتمحض قصد غيره أثناء أدائه. ألا يقصد غيره، أي لا يتمحض قصد غيره، عشان المثال يبقى واضح. لأن قلنا لو نوى الوضوء والتبرد من الأول هيصح الوضوء خلاص، لكن لو نوى الوضوء ثم عزبت نيته قال أنا مش هكمل الوضوء يبقى وجد المنافي، أنا هغسل رجلي للتبرد مش للوضوء، هنا قصد غير الوضوء. ده بمعنى إيه؟ القصد التام، بمعنى أنه لم يقصد الوضوء، إتمام الوضوء مع التبرد، أو التبرد وإتمام الوضوء. ولو كانت نية التبرد هي الغالبة 99% عشان الدنيا حر ونية الوضوء موجودة خلاص يبقى يتفع الحدث، لكن هنا لازم تكون تمحضت النية. فلو عزبت نيته أثناء الوضوء يعني ثم نوى التبرد أي تمحضا بنية، ولا يكفي كده كمان التبرد، نوى التبرد بأن عزبت نيته هو بقى إيه؟ نسي أنه في وضوء أو نفى أنه يكمل الوضوء، فده معنى هنا إيه؟ عزبت نيته، إما نسي أنه في وضوء سرح خالص وأصبح سرحان يفكر أشياء أخرى، ها، وقال أنا بعمل إيه مش عارف أنه في وضوء، فلما أغسل رجلي وخلاص هتبرد بغسل الرجلين وناسي أنه في وضوء، لا متجزئوش. لكن التاني ده مستحضر النية المنسحبة العامة على الوضوء. فرق بين النسيان أنه في وضوء أنه نسي خلاص أنه بيتوضى ولقى رجليه قال أنا بعمل إيه خلاص، وما افتكرش هو بيعمل إيه وراح غسل رجليه، ما تجزئوش. ماشي، أو نوى المنافي قطع الوضوء وغسل رجليه يبقى ما تجزئوش. لكن لو سرح خالص هو بيعمل أركان الوضوء مع وجود النية عند غسل الوجه، ينسحب حكم النية على كل أركان الوضوء ويصح. نعم، الشخص الذي مغمى عليه وقب عرفة الوضوء، لا ما هو إذا أغمى عليه مش هيستطيع يتحرك، ولو أغمى عليه انتقض وضوءه، ما غسله بطل. إذا واحد غسل وجهه ويديه المرفقين ثم أغمى عليه أو نام نوم عميق بغير ممكن مقعده من الأرض، انتقض الركنين دول، يجب أن يعيد الوضوء من الأول، بخلاف قطع النية. قطع النية لم يكر بالبطلان على ما سبق فعله طالما أنه لسه في وعيه، يجوز أنه يجدد النية لإكمال ذلك الوضوء ويستمر ويجدد ويكمل. فلو عزبت نيته أي في وضوئه أو غسله ثم نوى التبرد، غسل شق الأعلى وبعدين إيه؟ نويت التبرد مش هكمل غسل، برضو نفس المسألة، الوضوء مقاس على الغسل مقاس على الوضوء دايما، ثم نوى التبرد لم يحسب المفعول حتى يجدد النية، هذا هو صحيح وبه قطع العراقيون. أو هو لسجوده تلاوة فجعله ركوعا، أنه ما قصدش، هو كان يصلي صلاة فرض أو نفل الأذان خلاص، فقرأ آية سجدة فعن له أن يسجد، فلما وصل إلى حد الركوع جعل ذلك ركوعا وقال مش هكمل السجدة، ما قصدش ركوعا بالهوي، فاكر قصد الايه؟ الفعل، يقصد بركوعه يقصد بالهويه للركوع أن يهوي للركوع، مش بيهوي للسجود ولا بيهوي لسجدة التلاوة، فلا يجزئه، يجب أن يعود مرة أخرى عشان يجزئه عن الركوع، يعود مرة أخرى للقيام ويشرع في الركوع من قيام بنية الركوع، يعني النية دي موجودة. لكن شوف المثال العجيب، بيقولك ايه ده، هو جاء قرأ آية سجدة فعن له أن يسجد للآية، فقام جاب يسجد ووصل لحد الركوع قال لا أنا هركع بس مش هسجد السجود التلاوة ده، لما ركع هنا ما كانش فيه نية الركوع اللي هو الركن الركن بتاع الصلاة ده كانت نيته سجود التلاوة المندوبة، أولا لا تجزئه لأن دي مندوبة، ثانيا أنه لم ينوي أو لم ينوي، وده اللي هو محل الشاهد هنا أنه لم ينوي الركوع، ده نوى السجود فلا يجزئه. الله أكبر. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفة نوشحن صفة وكفينا. الله الله يا ربينا على مسلمين يبعد سلامك كمدين، يا هلا الله اللي بس الطيبين ودينا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلا.